الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وارض اللهم عن أصحابه وبعد. فكما اتفقنا من قبل أن يكون الوقت بين الأذان والإقامة فتناول فيه بعض مسائل العقيدة، واخترت لذلك كتابا ألفه أحد أعلام الحجاز الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، وهو الكتاب أو السفر المشهور ب 100 سؤال وجواب في العقيدة، وقد سماه صاحبه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، وهذا بالرفع على الحكاية، أعلام رفعا على الحكاية، ومن غير الحكاية فإنك تنصب، سماه أعلاما. والعنوان ذو معنى، فأعلام جمع علم، والعلم الراية المرفوعة، فهذه رايات العقيدة الصحيحة، أعلام السنة، والسنة طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تخلو حياة المسلم من عقيدة المسلمين في بيته، في عمله، في سوقه، في صلاته، لا ينفك عن مسائل العقيدة. أعلام السنة المنشورة المرفرفة العالية غير المنكسة، فالسنة مهما حوربت فإنها منتصرة، ومهما تخلى قوم عنها فإنها غالبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، وفي الحديث الآخر: لا يضرهم من خذلهم. فالسنة أعلامها وراياتها منشورة، والقائمون على السنة المتمسكون بها هذه الطائفة منصورون لنصرهم السنة، ومرفوعون لرفعهم السنة، وغالبون لأنهم غلبوا البدعة بالسنة. مهما خالفهم أقوام ومهما خذلهم أقوام، لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم. فليست العبرة بكثرة المتخاذلين، ليست العبرة بكثرة المخالفين، وإنما اعرف الحق والزمه، وحينئذ أنت الجماعة ولو كنت وحدك. اعرف طرق الهدى، اعرف طريق الهدى، سبيل الهدى، والزمه، ولا تستوحش من قلة السالكين معك، واحذر من طرق الغواية، وإياك أن تغتر بكثرة الهالكين. العبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بطريق الحق، فإذا علمت طريق الحق فذلك فضل من الله، فاسلك وادعو الله سبحانه أن يثبتك على هذا الحق حتى ولو كنت وحدك. وقيل أنت الجماعة ولو كنت وحدك، وقيل في حق معاذ كان أمة، وقيل في حق غير واحد من السلف كان أمة، أي كان جامعا لخصال الخير، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كان ذا معتقد صحيح، فهو أمة ولو كان وحده. فاعرف طريق الحق واسلكه، ولا تستوحش من أنك وحدك، واحذر من طرق الغواية، ولا تغتر بكثرة من يهلك. أعلام السنة المنشورة، فالسنة لا تنكس أبدا ولا ينطفئ نورها، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالسنة أعلامها وراياتها منشورة لا تنكس أبدا، وإن خفقت أعلام البدعة في مكان، فإن السنة لا يمكن أن يخلو منها كل مكان، بل لا بد أن تكون في مكان. لا يمر على الناس زمان والسنة أعلامها منكسة أبدا، وإنما إن صار أقوام على البدعة في بلد فالسنة في بلاد أخرى راياتها منشورة وأعلامها مرفرفة، وهذا معلوم. ورب العالمين: وإن أظهر البدعة لحين فإنما ذاك ابتلاء للمؤمنين ليعلموا مدى تقصيرهم في حق سنة نبيهم عليه الصلاة وأتم التسليم. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، أي هذا المصنف متعلق باعتقاد، واعتقاد من عقد، اعتقد افتعل من عقد، وعقد شد الشيء وربطه بإحكام، واعتقد أي آمن بالشيء مصدقا به مقرا إياه جازما به لا يشك فيه ولا يرتاب، انعقد عليه قلبه وانعقد هذا الأمر في قلبه لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. الطائفة الفرقة، إذ الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق، قال: وستفترق أمتي، وأتى بالسين دلالة على قرب الزمان، فما هي إلا سنوات وافترقت الأمة في مسائل العقيدة في زمن عثمان رضي الله عنه. في آخر زمنه ظهر الخوارج، وظهر هؤلاء في زمن علي وقاتلوا، وظهر الشيعة في زمن علي، وظهرت القدرية في زمن ابن عمر، وتتابعت الفرق فرقة بعد فرقة. قال: وستفترق أمتي. ومن هذه الفرق فرقة متمسكة بالحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه رضي الله عنهم، فتعلموه وحملوه وعلموه للتابعين. هؤلاء هم سلف الأمة، هؤلاء هم الطائفة المنصورة الناجية، هم ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم. هؤلاء هم السلف ومن سار على طريقهم وتبعهم بإحسان فهو ناج معهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فاشترط الإحسان في الاتباع والذين اتبعوهم بإحسان لاعتقاد الطائفة أي الفرقة الجماعة من الناس التي هي على منهج السلف الصالح منهج النبي عليه الصلاة والسلام، الطائفة الناجية المنصورة، وهي ناجية باعتبارين، باعتبار الدنيا وباعتبار الآخرة. أما باعتبار الدنيا فهي ناجية من البدعة، كذا ناجية من التفرق، إذ السنة تجمع المسلمين، أما البدعة فتتولد منها بدع وتتفرق بأصحابها، تفرقهم، تتولد فرق بعد فرق. ليست الشيعة على فرقة واحدة، وإنما طوائف ويكفر بعضهم بعضا، والصوفية طرق كثيرة، وكل طائفة تحكم أنها على الحق وأن ما سواها على الباطل، وهكذا. أما السنة فتجمع أهلها، فهي طائفة ناجية في الدنيا من البدعة، ناجية في الدنيا من التفرق والتشرذم، ناجية في الدنيا من الهزيمة، إذ النصر لأهل السنة ولو بعد حين. ثم هي ناجية باعتبار الآخرة، ناجية من النار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهذه الواحدة ناجية في الدنيا وفي الآخرة، تنجو من عذاب النار. وليس معناه أن كل موحد من أهل السنة سيدخل الجنة ابتداء، لا، قد يدخل النار على قدر عمله لكن لا يخلد، فافهم هذا. إذن هي ناجية من النار أي من الخلود في النار، بخلاف أهل البدع، فالبدعة ليست كالكبيرة وليست كالصغيرة، فالصغيرة تكون الأعمال الصالحة سببا في تكفيرها، والكبيرة تحت مشيئة الرحمن، إن شاء عذب بها وإن شاء غفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما البدعة فهي أخطر من الصغيرة، بل أخطر من الكبيرة، إذ صاحبها يزعم بحاله إن لم يكن بمقاله أن الدين ناقص فهو يكمله، أو يزعم أن الدين تام كامل لكن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا فهو يخبرنا به، لا ينجو من هذه أو تلك، وهذا أو ذاك طعن في الدين، والمبتدع مطرود عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم. إذن كلها في النار، خلودا تأبيدا أو تأقيتا على قدر البدعة، هل هي بدعة مكفرة أم لا. أما أهل السنة حتى وإن أساءوا فحسناتهم تذهب سيئاتهم، إن الحسنات يذهبن السيئات، وتوبتهم وإيمانهم وعملهم الصالح سبب في مغفرة الذنوب، بل سبب في تحويل السيئات إلى حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم قال: لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، المنصورة في الدنيا، إذ وعد رب العالمين أهل الإيمان بالنصر، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآية فهي منصورة في الدنيا على أهل البدع، على الفرق الضالة، ومنصورة في الآخرة على رؤوس الأشهاد، إذ هؤلاء يردون حوض النبي عليه الصلاة والسلام ويشربون. أما المبتدعة فإنهم يطردون، يذادون عن حوض رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، أو ما يسمى بمئتي سؤال وجواب، سؤال وجواب في العقيدة، لكن سموه صاحبه باعتقاد بأعلام السنة المنشورة كما ذكرت. لماذا هذا الكتيب دون غيره ونبذة عن مصنفه رحمه الله؟ يأتينا هذا بإذن الله سبحانه وتعالى في لقائنا المقبل.